في فساد الزوجة. يقول لها هكذا تقول هكذا. هنا الحق قالت لا هنا. ما نحتاج المعصية قالت لا إلا هو. معاندة شديدة. وأيضا المرأة تبحث لها عن زوج من أول والطي. لا تبحث لها عن تكير عزيز. لس فاسد لا يساوي بصلة. فتأتي ومعها بلية في البيت. كلما أرادت أن يصلح لها لدنياها ولدينها كلما خرب دنياها وخرب دينها. فلهذا قال الرسول زاد قال المتزوج اصفر بذات الدين. وقال للمرأة ولأوليائها من أتاكم ترضون دينه وخلق اثنين دين وخلق. لأن المرأة إذا كان عندها نفس الخلق أمر يخلق لكن المطلوب أن تتدين. أما الرجل فينبغي أن يجمع بين التدين وبين حسن الخلق. لأن الرجل مطالب أن يتخالق مع أهله ومع المجتمع كله أكثر مما يطالب أو تطالب المرأة أن تتخالق مع الآخرين. لأن المرأة في الغالب لا تلتقي بالآخرين إلا نادرة وقليلة بمحارمها وأقاربها. أما الرجل فيحتاج إلى الخلق حتى يعيش مع جميع الناس بدءا بزوجه. لهذا نساء السلام وصلنا إلى أقصى غاية في التعبد لرب العالمين. ومن ذلك أن المرأة كانت إذا خرج زوجها يبحث عن لقمة العيش تقول له اتق الله فينا أو اتق الله فينا ولا تؤكلنا حراما فإن أجسامنا تتحمل الجوع والعطش ولا تتحمل النار. ما أعظمها من كلمة، ما أعظمها من عبودية لرب العالمين ومراقبة واتصال بالله رب العالمين سبحانه. حتى في المأكل والمشرب المرأة المسلمة تحرص على أن لا تأكل وتشرب وتلبس إلا حلالا. واليوم المرأة تقول لزوجها هات هات هات هات حتى لو يعطيها خناجين المبشرة هات نأكل ونشرب ونعمل لنا ما نريد. ربما يريد الزوج أن يخرج المعصية من البيت فتأبى الزوجة. وربما تختار طريق الفرقة وطريق الانفصال التي هي طريق تغضب الله سبحانه وتعالى ولا ترضى أن تختار طاعة الله أو تختار الله ورسوله. يقول لها التلفاز حرام، التلفاز مضيعة، التلفاز سبب البلاء، التبرج، السفور، سبب الوقاحة للنساء، سبب سبب كم فيه من إجرام. يقول لا ضروري نتلفز. وصارت الزوجة لا تعرف ربا ولا دينا ولا رسولا ولا زوجا ولا أحد. من أدبها من علمها ذاك المجرم التلفاز ومن يقوم عليه. وهكذا الفيديوهات وهلم جر إلى آخره. المهم هذه نقطة من النقاط التي أرجو أن الله يصلحنا جميعا بها. التعبد افهموها جيدا واحفظوها وابدأوا بتحريكها وتأسيسها في البيوت. أيضا من جملة النقاط التي تسبب الصلاح بين الزوجين التغاضي على بعض الأخطاء من الزوجين وبالذات من الزوجة انتبه لهذه النقطة. التغاضي عن بعض الأخطاء وقد يكون هذا حاصلا وقد يكون أكثر منه مما يطلب شرعا قد يكون الحاصل أكثر. لكن لنعرف ما هو في ديننا كيف يسير ديننا الأمور والحياة الزوجية. يقول نبيك الكريم صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنت معي ولا لا؟ انتبه لا تنم، انتبه لا تنم. أعوذ بالله من النوم في هذا الوقت. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. سمعت الحديث؟ هل تدري ما معنى يفرق؟ أي لا يبغضها، لا يكرهها، لا يبغضها، لا يكرهها. لكن رسولك يقول لا يفرق. الفرق معروف أنه تثبيت حاجة حتى تتنافر بالساقة تتقطع، هذا هو الفرق. سمعت أنا ولا لا؟ الرسول يأتي بلفظة لا يفرق لتبين أن قضية العداوة بين الزوجين قضية تسبب التقطيع، تقطيع العلاقة الزوجية. يدخل البيت يريد أن يسر في كذا البيت كأنه نار، هو يغضب من جهة وهي من جهة، هو ضجر من جهة وهي من جهة، هو يأخذ جهة ويدخل جهة أخرى. العداوة إذا اشتدت أدنى حاجة تؤثر في القلب، أنت ما تريدني، أنت ما تحبني، ويقول أنت أيضا كذلك. العداوة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعالج النقطة ويقول إن كره منها خلقا رضي منها آخر. المرأة المسلمة، المرأة المسلمة، فقد تكون المرأة مقصرة في بعض الأحوال، قد يكون عندها شيء من أخطاء اللسان، لكن تجدها مصلية، تجدها تحفظ لك عفتك، تربي لك أولادك، تفارك في بيتك، تنظف لك بيتك، تصلح لك مأكلك، مشربك، إلى آخره. هذه أمور عظيمة، أمور عظيمة جدا، فأنت بحاجة إليها. فما دامت المرأة فيها العبودية، سأل لو قصرت معك في بعض الأمور، وبالذات الأمور المادية. بعض الناس قد تكون المرأة شوية كسلانة في مأكل، في ثبات أصلاح مأكل، في كذا، فإذا دخل والأهل تأخر شوية ولا كذا، قامت القيامة وثارت ثورته. وهذا قد يكون من باب انتقام من أجل النفس، ربما يراها مقصرة فلا يقول لها هذا حلال وهذا حرام، اتق الله، توب إلى الله، ما يجوز، إلى آخره، ولا يتعامل مع هذا الحسنة في باب التدين. لكن لما تؤخر عنه قضية من قضايا المادية تقوم قيامة، هذا ضال، هذا ضال، ما هو عدل، ما هو عدل أبدا. رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم سئلت أم المؤمنين عائشة ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان في خدمة أهل. الرسول معه مسؤولية الدعوة، مسؤولية الجهاد، مسؤولية التعليم، مسؤولية كم وكم وكم من أعمال معه، ومع هذا إذا وجد فرصة صغيرة أعان زوجاته على شيء من أمور الشرع. يبين لك التعاون في الحياة، التعاون لكسب المودة. لكن المصيبة أن المرأة صارت بهذا المفهوم، امرأة فقط للفراش، للمأكل، للمشرب، للبيت، أما تربية أولاد ما فيش، أما تدين ما فيش، ومن هنا صارت امرأة. إذا هي هكذا بهذا السلف هي امرأة، أما إذا شوية تعبد ما يبالي بهذا الأمر ولا يسأل عن هذا الأمر. فإذا أردت بقاء الزوجة معك فاحرص على أن تصبر عليها وتتغاضى عن بعض أخطائها. قال رسولك الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن أقمته كسرته، وإن استمتعت به أو بها استمتعت بها وفيه عوج. إذا أردت أن تبقى زوجته لن تجدها كاملة قط، ولا تكمل امرأة من النساء. قال نبيك صلوات الله وسلامه عليه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران فقط، أما البقية ما كمل. إنما أيضا في مراتب، عندك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة، عندك خديجة أيضا كذلك، عندك عائشة. رسوله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، فمراتب عظيمة، بعض النساء وصل إلى مرتبة عظيمة، لكن أيضا من أراد امرأة كاملة هذا لا يوجد. ونحن كما يعلم الله لا نطلب الكرم، وإنما نطلب ما لا بد منه في حياتنا الدينية وفي حياتنا الدنيوية. هذه من جملة ما تعين الزوجين التغاضي عن بعض الأخطاء التي لا تكون عصيانا لله رب العالمين. كذلك أيضا مما يعين الزوجين على الإصلاح أو الصلاح فيما بينهما المشاركة في الأحزان والأتعاب والآلام. وأذكر لذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسولك الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قال: إني لا أعرف متى تكوني غضبان علي. قالت: وكيف تعرف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت غضبان علي قلت ورب إبراهيم، تحلفت برب إبراهيم، وإذا كنت راضية عني قلت ورب محمد. قالت: صدقت يا رسول الله، والله ما أترك إلا اسمك، والله ما أترك إلا اسمك، بمعنى أنا لا أعمل هذا من باب البغض، لا، لأن البغض الرسول كفر والعياذ بالله، فما هذا حاصل البغض، لكن من باب الغيرة، من باب الغيرة الناس تسكت نفسها وتهدئ نفسها وتسلي نفسها بأن تعرف لها برب إبراهيم وتترك يعني لفظ ورب محمد. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يشاركها في غضبها، يتركها تحت وتسكت. لهذا جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لزوجته، واحفظوا هذه العبارة، احفظوها هذا الأسلوب والأدب: إذا رأيتي غضبت فلا تتكلمي عند أن أغضب وحدئيني، وأنا إذا رأيتك غضبت فلن أغضب عند غضبك. توجيه عظيم، لكن الظلم يجعل الرجل إذا أراد أن يغضب يريد يغضب ولا يريد أحدا يراجع ولا أحدا يحدث. وإذا قامت المرأة شاذة ولا كذا قامت قيام، لكن انظر الصحابي الكريم يقول المرأة: اصبري علي عند الغضب وأنا أصبر عليك عند الغضب، واحدة واحدة، لا يصلح المعيشة الزوجية والحياة الزوجية. فبعض الناس تعود ذلك الصورة، ماشي آداب، إذا غضب الزوج المرأة تقوم تغضب معه، هي تأخذ من جهة وهو يأخذ من جهة، هي تظل يلعن أبوك ويظل يلعن أبوك، وهلما يرتاد الصورة. وما تدري إلا وقد جاء الشيطان وهوج أكثر وقال له: أنت طالق يا ملعونة. وبعدها حرج الروم بعد هذه الحالة. والمطلوب أنك إذا غضبت تعلم زوجتك هكذا أنها تسكت وتصبر وتهدأ، ولو أنت مخطئ تلمي أنا عليها، وأنت كذلك إذا غضبت عليك ولو قالت كلمة لا تطيقها ولا تحملها، لأن ساعة الغضب الإنسان قد يتكلم بكلام لا يجوز، لكن بطريقة الغضب لا يتمالك، لا يتمالك. هذا قالوا الغضب بمنزلة كسر السفينة، السفينة إذا انكسرت غرق من فيها. وقالوا: والغضبان إذا غضب يعني يحلك إما أن يسب الله أو يتكلم بكلمة على أهله أو يكسر حاجة أو يعني، المهم معروف أن الغضب نار تتوقد داخل العقل، الشيطان ينفخ في مجاري الدم، لأنكم سمعتم الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فعند أن يغضب الإنسان الشيطان ينفخ في مجاري الدم فيشتت الإنسان حتى لا يتمالك شعوره. فممكن يقتل على طول ولا يريد القتل ابدا. هذا اسلوب، اسلوب عظيم. خذ العفو مني تستديني مودتي ولا تنفقي في ثورتي حين اغضبك. لو قلت انت عدم كذلك يقول لا، خذ العفو مني تستديني مودتي. لهذا ربك يقول في كتابه الكريم: ومن آياته أن جعل لكم، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لفظ مودة تفيد التودد، أن الزوج يتودد والزوجة تتودد حتى يحصل بينهما التقارب. التقارب يتودد إليها بالكلمة الطيبة، يتودد إليها بمساعدتها، يتودد إليها بإعطاء شيء من مطالب الحياة عند أن يرى الضرورة وعند أن يرى أن عدم وجوده يسبب المشاكل والشجار والخصام وربما الذهاب إلى البيت وهلم وجر. والمرأة كذلك تتودد إليه وتقصر عليه، قد تجد منه تقصيرا في بعض الأمور فتتودد إليه. هكذا الذي يريده الله بهذا. الحياة الزوجية ليست محبة فرق. من قال لك إن المحبة الزوجية، إن الحياة الزوجية محبة فرق؟ إلا ما يقوم بعض الناس. بل الواقع يدل على هذا، أن الحياة الزوجية فيها اختلاف، فيها تنافر بعض الأوقات، فيها اشمئزاز، فيها توهمات وتخيلات، فيها تجرؤ بعض الأوقات من المرأة على الزوج أو من الزوج على المرأة. لهذا قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إني رأيت كنا أكثر أهل النار. قلنا: يا رسول الله، وما لنا أكثر أهل النار؟ قال: لأن كنا تكثرن اللعنة وتذكرن العشير. المرأة بعض الأوقات تجدها يعني مثل العسل، مثل العسل، وما تدري شوية إلا وقت على طول، وقد لا يكون بينك وبين شيء. هذا ما يدلك على القضية تحتاج إلى معالجة وإلى تودد، تقارب في الأمور لا تباعد. هذا أيضا من علاج أو من العلاج الذي يصلح الزوجين، المشاركة في الأحداث. المرأة عندها ترى زوجها براءة من عمل، جاء اشتغل تحمل أسعاد طول اليوم، يريد يستريح، يريد يهدأ شوية، ما يريد إزعاج، ما يريد كثرة أولاد يبكون مثلا إلى آخره. تحاول أن تهيئ له الفرصة هذه والراحة هذه. يريد أكل، يريد شراب، يريد كذا، يريد كذا. وهكذا أيضا الزوج قد يأتي من خارج ومعه 10 أولاد في البيت أو 5، وقد جنن أمهم بالبكاء والمضاربة، هذا كسر الوعاء وهذا زهقت زهقت. فلما يأتي الزوج والمرأة بهذه الصورة يأتي يساعدها، يأتي يساعدها، ما يأتي أيضا يشعل ما بقي. هذه المشاركة في الآلام والأحزان والأتعاب والحياة. رأت زوجها فقيرا، تصبر عليه، تصبر عليه، ما توجهه إلى البلد، أتنا بكذا وأتنا بكذا وأتنا بكذا. أتي البلد يشترى بآلاف آلاف مؤلفة، ضروري أتي البلد. ممكن فقير، ممكن فقير يتمنى 500 والألف ريال وتقول له إلا والتي فلان معه تلبس لابس متلبس مثله. هذا ظلم، هذا ظلم عند أن تكلفه بما لا، بما لا يطير. وهكذا اشتري لي مثل فلانة قميصا أو ذهبا أو أو أو إلى آخره. هذا من عدم المشاركة بالأحداث والأحوال. ما دامت تراه فقيرا تصبر عليه وتحمل حالته وتقول: الحمد لله نحن على خير، ما عندنا يكفينا وفيه الخير والكفاية، ولا تحزن كثير ولا تعب نفسك كثير ولا تورط في الديون ولا ولا. ربما يذهب الزوج يتحلى عن وظيفة حتى ولو حرام، وعن مال حتى ولو حرام، بطريق السلب أو النهب أو الخيانة، من أجل يعطي أولاده وزوجته، لأنه يرى أن البيت تتآكل نارا، تحترق نارا، فيريد أن يهدئ ويسكت. هذا خطأ كبير من الزوجة، هذا التصرف. كذلك أيضا من جملة ما يصلح الزوجين أن تعلم المرأة علم اليقين أن لها تربيتين، أن لها تربيتين، تربية عند أبيها وتربية عند زوجها. الطاهرة من أبيها ولا تخالف لاعتقادها أن أباها يصلحها، فتتربى على ما رباها أبوها. فإذا وصلت إلى زوجها إما أن تريد أن تعيش على الحالة التي عند أبيها وهذا خطأ في المئة، أو تريد على أن تعيش على الحالة الموجودة في المجتمع دون تعديل. لا، المرأة يجب أن تعلم أن زوجها له الحق في تربيتها، أن يأمرها فتعتذر، أن يذكرها فتنذكر، أن يمنعها من هذا فتمتنع، ما دام أنه يفعل ما يصلحها دينا ودنيا. أما إذا صار يدعوها أو يأمرها بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. لكن الكلام أن النساء لا يدركن أن الزوج مربي لها، لا تدرك أن الزوج مربي لها، ولا بد أن تغير شيئا من أحوالها التي كانت عند أبيها عليها وتغيرها في استبدال ما يريده زوجها. فالمرأة بحاجة إلى أن تعرف طبع زوجها، إلى أن تعرف أسلوب زوجها، إلى أن دائما تنظر أحواله وتعيش لزوجها كما يريد لا كما تريده. فإذا عاشت كما تريده هذا أيضا من جملة الظل. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليك. سمعتم رسولكم ولا لا صلى الله عليه وسلم؟ المرأة نحن نتفق معها وهي تتفق معنا أنها عند أبيها تصنع الصيف وتخدم وتقدم وتؤخر وإلى آخره. يقال لها إن شرع الله يبين أن طاعة زوجك أعظم من طاعتك لأبيك ولأمك، لأبيك ولأمك. فلهذا المرأة لما تأتي للزوج لا ينبغي لها أن تبقى على النفرز الموجودة التي تعودت عليها عند أبيها، فقد تكون لا تصلي عند أبيها، مع العلم أن العقد فاسد والنكاح فاسد إذا كان على غير صلاة، إذا تزوج المتزوج وامرأة ما تصلي أو هو ما يصلي أو هما، لكن القضية يجدد العقد. لكن قد تكون المرأة عند أبيها ما تصلي فتأتي عند زوجها وهو يصلي بحمد الله، يقول لا أصلي، تقول لا أنا عند أبي ما أصلي فأنا أطلع عند أبي. هذا يصح الكلام وأمور كثيرة. فلهذا تربية الرجل لزوجته لا بد منها، وتربية والتزام الزوجة بالتربية والتجاوب مع المربي أيضا لا بد منه. هذا إن أردنا الحياة الزوجية تعيش سعيدة، وإلا فأنت تجد الآن كثرة الطلاق، كثرة الطلاق وكثرة التنافر بين الزوجين وكثرة التفريط والتفلت. ولا تظن أن مجرد من دخل بيته أنه يعيش في أمان وفي راحة، لا لا أبدا. قد ترى الإنسان في خارج البيت يضحك وكذا وأنت ما تعرف إيش عنده من مشاكل ومن بلاوي ومن آفات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا يا إخوة أخشى أن يكون البلاء من قبلنا قبل النساء. النساء مساكين، مساكين لا تسمع خطبة ولا تحضر محاضرة ولا تعطيها شيئا ولا حرص عليها يوما ولا شيء، أنت رميت بها ونحن مجرد امرأة أخرى. وهذا ظلم، نعوذ بالله من الظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة نخاف أن نهلك يوم لقاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولله الحمد والمنة، النساء فيهن خير كثير لمن بحث عن ذلك وصبر على ذلك، خير كثير. يا هذا أبلغ الكتاب، نساء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أو يكفي هنا يكفي الحديث بالصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني قريظة حصل شوية أموال، فكان نساء النبي يريدن زيادة في الرفاهية والحياة المادية. هذا الذي حصل وهذا بطبيعة الإنسان حاصل من كل إنسان. إنما المؤمن دائما يحارب شهواته فلا يعطي النفس إلا بقدر ما يخدم دينه ولا يشغل نفسه بما يؤخر عن طاعته. المهم هذا حصل فبدأنا يطلب من رسول الله هذا هذا هذا. الرسول يريد أن يعلم زوجاته الزهد والورع والعزوف عن الدنيا والتعلق بالله والإقبال على النعيم عند الله، لأنه بقدر ما ينشغل الإنسان بالنعيم في الدنيا يتأخر عن النعيم في الآخرة. الجزاء من جنس العمل. فكثر الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الآية قبل هذا كله. أنزل الله الآية لخاطب نساء النبي: يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نزلت الآية. ربك يسجل كل كلمة ويعلم كل كلمة. قال الرسول لعائشة، قال يا عائشة سأخبرك بأمر فلا تستعجلي فيه. قالت وما هو يا رسول الله؟ قال إن الله قد أنزل آية التخييم، يعني هذه الآية، فإن شئت أخترت الله ورسوله والدار الآخر، وإن شئت أخترت الصراح الطلاق والمتعة. فقال وقال لها الرسول شاوري أباك، يعني استشيري أباك، هل تختاري الدنيا المتعة الفانية أو تختاري ربك ورسولك ودينك؟ فقالت يا رسول الله أو أختار أبي أو أشاور أبي؟ والله لا أريد إلا الله والدار الآخر. فقالت يا رسول الله لا تخبر النساء بما قلت، لا تخبر النساء بما قلت. فمر الرسول على نساء وكلهن قلنا نختار الله ورسوله والدار الآخر. انتهت الشهوة، انقطعت، لأن القضية خطيرة، القضية خطيرة. فالمرأة لو عرفت بربها لاستجابت لربها بحمد الله، لكن الضياع والإهمال هو الذي لعب بنا ولعب بحياتنا. فبعد هذا الرسول مات صلوات الله وسلامه عليه، قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والقوت هو الشيء الذي يكفي الإنسان كفافة، يكون معه عشاء وما عنده غدا، معه غدا وما عنده عشاء، هذا يسمى قوت. سمعت ولا لا؟ فكان نساء النبي رضي الله عنهن إذا جاءهن العطاء من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو إلى آخره ينفقنه على الأيتام والفقراء والمساكين، ويعتقن الأعبد والإماء. فجاء الموت لهن والواحدة ما تمتلك في بيتها صاعا من شعير. بعد تلك الآية وبعد ذلك الخطاب الإلهي وبعد ذلك الالتزام للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لله قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أنهن لا يردن إلا الله والدار ورسوله والدار الآخرة، ما حصل بعد ذلك شيء مما كان قبل ذلك. المسلم إذا قال صدق وإذا عرف الله لم ينكر الله بعده، وإذا رضي بالله لن يكره الله بعده، وإذا كان مع الله لن يرضى أن يكون عدو الله، يسير كما يريد الله سبحانه وتعالى. فاحرصوا حفظكم الله على إصلاح ما يضر، على إصلاح ما يضرنا. احذروا التلاعب، التلاعب كثير الآن. وأنا أتمنى أن الله يوفقني وإياكم إلى أن نحرص جميعا، نحرص الصلاة تسمع زوجتك شريطا طيبا، خطبة، محاضرة، شريط قرآن لأحد المقرئين الجيدين، تسمع قرآن، علمها الصلاة، يعني اعمل بصدق، اعمل بمحبة، برحمة، بصبر، وأنت تنجح. أما تأتي شوي تكلم معه بكلمة ولا بكلمتين، كثرة المشاكل الموجودة بالساعة، ومن أعظم المشاكل الموجودة بالساعة المشاكل الموجودة من قبل الزوجين، وإن مشكلة تؤدي إلى الطلاق وإلى القتل وإلى الزنا وإلى الخيانة وإلى إفساد المجتمع، إنها مشكلة خطيرة تحتاج إلى اعتناء تام بها من قبل كل مسلم ومسلمة. لهذا أيها الأخوة الكرام، كلمتي تدور حول كيف يعيش الزوجان، إن الزوجين أساس المجتمع، فإذا صلح الزوجان صلح المجتمع، وإذا فسد الزوجان فسد المجتمع. وقبل هذا المتأخرون تقدموا، ادخلوا بالحلقة، ازحم شوية، قدم هكذا، الشيطان حريص على أن لا نستفيد، ادخل بالحلقة وافتح أذنيك. أيها الأخوة الكرام، لا بد على كل مسلم ومسلمة أن يبحث عن العلاج الذي يصلحه ويصلح أهله، لأننا صرنا مسيبين. لا نصلح ما أفسدنا ولا نتخلص مما يؤذينا ولا نرتفع من درجاتنا السافلة إلى درجات عالية. وأذكر بعض النقاط التي هي كجزء في مشاركة صلاح الزوجين. إني لا أرى أكبر شيء وأخطر شيء سبب الفساد والفوضى بين الزوجين من عدم التدين الحقيقي والعبودية الصادقة لرب العالمين سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تصلح حياة الزوجين مع فساد العبودية وضعفها ووجود التلاعب بها. لهذا أدعو الزوجة والزوج إلى أن يكونا جنبا إلى جنب في إصلاح أنفسهما مع الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن لا يتخلف أحد عن صاحبه. وأذكر بعض الأمثلة التي تبين القمة في العبودية التي وصلت إليها المرأة المسلمة من قبلنا، وربما في الزاوية خبايا، ونحرص على أن نسير على هذا السير العظيم الذي حصل به الخير الكثير للزوج والزوجة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عن أبي هريرة عند أبي داود وغيره رحم الله رجلا قام يصلي من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضع في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت تصلي من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت وجهه بالماء. هذه من قمة العبوديات لرب العالمين، لأن الكسالى لا يستطيعون أن يعبدوا الله سرا وجهارا وليلا ونهارا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن القضية بين الزوجين قضية تعاون على طاعة الله، وليست قضية من ينوم أكثر من ينام أكثر ومن يكون أكثر. فالرسول يدعو للزوجة ويدعو للزوج الذي يبدأ بعمل الخير والذي يأخذ صاحبه إلى عمل الخير. هذه الطاعات تنمي الحياة الزوجية فتجعلها حياة على نور وحياة على خير. وما وجدت أنفع شيء للإصلاح بين الزوجين من التوافق على طاعة الله، وما هنالك أقرب للزوجين أو لأحدهما من التفكك والتنافر عند طاعة الله. إن صلح الزوج فسدت الزوجة، وإن صلحت الزوجة فسد الزوج. هذا تضاد، هذا تضاد، تخريب للحياة. ينبغي أن تحظى يا مسلم ويا مسلمة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمة من الله سبحانه وتعالى. الرسول لا يريد من الزوجين أن يكونا مصليين الصلوات المكتوبات فقط، وإنما ينبغي الحرص على التزود من طاعة الله. الصلاة في الليل نور على نور، والغفلة في الليل ذنوب قيدت العباد عن طاعة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال نبيك صلوات الله وسلامه عليه كما جاء عند الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إذا استيقظ الرجل وأيقظ أهله فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما الذي أنسانا ذكر الله؟ ما الذي أنسانا الله؟ ينام الرجل وتنام المرأة فلا يذكر، فلا يذكر الله عندهما إلا قليلا. نعوذ بالله، نعوذ بالله. هذه من قمة العبوديات، ولا ينبغي أن تستعمل المرأة أو الزوج العادة السيئة القبيحة. إذا أيقظها زوجها أو هي أيقظته قام يتنفرز عليها وقام يقطعها تقطيعا بالسب والشتم، يقول لا تحرميني نومي، اترك النوم ليوم ولليلة غير السلام عليه وعلى آله، كما في البخاري من حديث أم سلمة استيقظ في الليل. اسمع الخطر، استيقظ في الليل فزعا وقال سبحان الله سبحان الله. وكلمة سبحان الله تقال عند الشيء العظيم، الشيء العظيم. سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الكتاب؟ هل تسمع؟ ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ وماذا فتح من الخزائن؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. من يوقظ فوائد الحجرات ليصلي، يعني أزواجه. ما هو علاج الفتن؟ ما هو علاج الذنوب؟ تلفاز، أغاني، فيديوهات، كثرة نوم، ضياع الأوقات. من يوقظ صواعد الحجرات يصلي. اذكر الله، اذكر الله يا عبد الله. الأمر علي وعليك خطير، لا تظنه سهل. إذا كان الرسول ينتعش ويخاف على أهله ويبعث من يوقظهن للصلاة وهن الصائمات القائمات، ما بالك بي وبك؟ ما بالك بي وبك ونحن غارقون في الذنوب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من قمة العبودية لرب العالمين. النساء عند أن سمعنا القرآن وسمعنا الأحاديث، هل وقفنا، هل وقفنا على حد أدنى في العبودية؟ لا والله، لا والله. بل كل امرأة كانت تشمخ إلى أعلى ذروة الإسلام. روى الإمام البخاري وغيره أن عائشة قالت يا رسول الله، يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال. المرأة ترى الجهاد أفضل الأعمال؟ المرأة فقيرة؟ المرأة تعرف التفاوت بين مراتب الطاعات؟ أصابت عائشة، الجهاد أفضل الأعمال. فتقول يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، ما مدى تفقه المرأة في أيامنا وتعرفها أو تعرفها لعبادة الله؟ قالت أفلا نجاهد، أفلا نجاهد. اسمع، ما هو المقصد وما هو المطلب من المرأة المسلمة؟ رد عليها سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. انتبه، تنم، يزيد عليك الشيطان حتى للمسجد، يقول في أذنك الآن. قال لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذه فتوى من؟ فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمن؟ للمرأة، للمرأة. لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عائشة سمعت هذا الحب، هل تركت الحج؟ حجت لها مدة أو بعضا من السنوات وتركت؟ لا، وإنما حجت حتى توفاها الله. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كان يحج بهن بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، حتى لقيت كل امرأة ربها بعد فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة ماتت قلوب الرجال وقلوب النساء. إذا دعي العبد إلى الله لا يكاد يسمع، وإن سمع لا يكاد يفهم، وإن فهم فلا يكاد يعمل، وإن عمل فلا يكاد يخلص عمله لله. موت غضب الله، خذلان من الله، لأن الله إذا وفق المسلم والمسلمة جعله دائما وأبدا حريصا على الطاعة ويسر له الطريق إلى الطاعة وأزاح عنه العوائق والمؤخرات والمسبقات وجعله دائما في طاعته وفي عبوديته. ولا تظن أن هذه عائشة، تقول عائشة قد بلغت مبلغا كبيرا، لكن أيضا نساء أخريات لسنا من أزواج النبي. هذه أم عمر الأنصارية رضي الله عنها، روى الإمام الترمذي أنها أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، انتبهوا يا إخوة، أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله نرى كل شيء للرجال والنساء لا يذكرن بشيء، يعني القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، ما بش آية يا أيها النساء، تذكرن النساء تذكرن المسلمات إلى آخره. أتدري ماذا عمل الله؟ الله يسمع تحاورهما، المرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات ذكرهم والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والمتصدقين والمتصدقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية نزلت بمطالبة الله، تريد أن تذكر في القرآن، تريد أن تعرف ما للنساء وما على النساء، ما للنساء وما على النساء. فربك بيّن أنهن مع الرجال مع المؤمنين يستوون في العبودية لرب العالمين، ولا يكاد يقع الافتراق إلا في شيء يسير. فذكرهم مسلمين وهن مسلمات، مؤمنين وهن مؤمنات، قانتين وهن قانتات، صادقين وهن صادقات، صابرين وهن صابرات، خاشعين وهن خاشعات، مصدقين وهن مصدقات، صائمين وهن صائمات، حافظين لفروجهم لفروجهم وهن حافظات، ذاكرين لله كثيرا وهن ذاكرات. كلهم يستوون في عبودية الله. أين العبودية اليوم؟ أين العبودية؟ لا نلوم إلا أنفسنا إذا تخربت حياتنا وصار الزوج يرى الجمر يصعد من بيته، وصارت الزوجة تجد الشقاق وتجد التنافر والتناحر بينها وبين زوجها. العبودية أصلح الله بها القلوب، أصلح الله بها الأحوال. لهذا سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله لما جاءت النساء يبايعنه على الإسلام بايعهن على ما بايع الرجال. أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم آية في مبايعة النساء كما أنزل أيضا في مبايعة الرجال. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذا هو التدين والتعبد لرب العالمين سبحانه. روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن افتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي أرادت أن تخرج الحج. اسمع معي، المرأة تريد الحج والزوج يريد المعركة، ما شغلهم إلا دين الله، ما كان شغلهم الشاغل إلا التعبد لله، أكلوا وشربوا وعاشوا، لكن ليس مثلما نحن اليوم أكل بهائم وحيوانات وحياة البهائم، واتخذنا أن هذه هي المعيشة الحقيقية. الرجل يقول يا رسول الله اكتبت في غزوة كذا وكذا، أنا مسجل أني أخرج في هذه الغزوة وامرأتي أردت الحج. يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم حج مع امرأتك. من يكمل دين المرأة؟ من يعين المرأة؟ من يثبت المرأة؟ الزوج. المصيبة إذا صار الزوج خربان، في حد ذاته ما يصلح، لا هو حق صلاة ولا حق حج ولا حق صيام ولا حق قرآن ولا حق تعبد وتدين لله، إنما هو حق ترهات ومعاصي ومصائب، لا يعرف الطريق إلا إلى جهنم، ولا يعرف الخير إلا في معصية الله، ولا يعرف السعادة إلا في غضب الله وسخطه، لا يعرف كيف يعيش مسلما صادقا مع الله رب العالمين. الزوج الزوجة مربوطة بزوجها، وزوجها مأخوذ بزوجته يوم لقاء الله رب العالمين سبحانه. ربك يقول لنبيك وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. سمعت الله ماذا يقول؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، احفظ واصطبر عليها. من يؤمر بهذا الأمر؟ الرسول كان مفرغ، ما يريدهم يصلون، ما يبالي بصلاتين، أعوذ بالله، مش هكذا. لكن لماذا ربك يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول طبق الآية ولا ما طبقها؟ امتثل لأمر الله ولا ما امتثل؟ امتثل. ماذا عمل الرسول؟ قام يأمر أهله أن يصلوا في الليل. من يوقظ صواحب الحجرة؟ امتثال للديمومة على الصلاة المكتوبة وما يتبعهن مما ينبغي للمرأة أن تزود نفسها بعبودية الله سبحانه وتعالى. وربك يبين أن هنالك أخطار تحيط بمن بالأهل، أخطار الله يعلم ذلك. فلهذا قال واصطبر عليها، ولم يقل أمرهم يصلوا وتبقى يكفيك أنك قد أمرت، لا، واصطبر عليها، ولم يقل واصبر، لأن لفظة واصطبر أبلغ من لفظة واصبر. سمعت ولا لا؟ القرآن ماذا فيه من التشريعات والأحكام؟ اصطبر. لو جوعت جوعا شديدا صبرت حتى كنت تموت، بعدها يقال لك الآن اصطبر، الآن ادخل في درجة اسمها الاصطبار، اسمها التصبر. فربك يقول لنبيه واصطبر عليها، بمعنى انه لا بد من المتابعه والنظر هل الصلاة صارت نافعة للمصلين للآن؟ فقد تصلي المرأة، قد تصلي المرأة، قد تصلي المرأة وهي عاصية لربها في جهة أخرى، ولنبيها في جهة أخرى، ولزوجها في جهة أخرى. إذا يقال ما صلحت الصلاة، ما أثمرت الصلاة، إذا لابد من الاستمرار حتى ترى الثمرة، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا صارت المرأة أو صار أي مصلي لا يبتعد عن المعاصي، يقال صلاتك خربانة، صلاتك خربانة، وصلاتك خربانة، وأنت وأنت من الذين قال الله لهم فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما قد أعطته الصلاة أن يحافظ عليها، فكيف يبتعد عن غيرها، يبتعد عن أمور غيرها من المعاصي. هذا معنى واصطبر عليها. فلا تظن أن الصلاة أن تصلي المرأة في البيت وخلاص، لا تعرف ركوع سوى ولا سجود ولا قراءة ولا تفهم ولا توقع الركوع والسجود ولا تتدبر، مجرد رمي لك، تعرف الذي ينكر هذه الصورة، هذا دي، هذا تعبد رب العالمين. لهذا رب قال يا أيها الذين آمنوا، خاطب الرسول هناك في الصلاة، وخاطب المؤمنين كلهم وهم مؤمنون، لكن انظروا من الخطر الذي يدور حولهم، قوا أنفسكم من إيه؟ من الجوع، سهل الجوع، إذا جوعت اليوم اشبع في الغار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نار نار، لو قال لك واحد الحفرة هنا انتدت الصف فيها ترضى تسقط؟ ترضى أن تضع رجلك؟ تضع لك جمرة في أخمص قدمك؟ ترضى أن يسقط أولادك؟ أن تسقط زوجتك؟ لو رأيت ولدك أو زوجتك يعذبان في النار هنا فقط، ماذا يكون موقفه؟ ماذا يكون موقفه؟ معروف. لكن إذا كانت النار هي نار جهنم، إذا كان المعذب هو الله، ولعذاب الآخرة أكثر أشد وأبقى. فربك يقول للمؤمنين المصلين ولزوجاتهم المصليات قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اليوم صارت قضية التعبد قضية لا يسأل عنها لا زوج ولا امرأة. أنا أحتاج إلى الله، هل نحن بحاجة إلى الله؟ هل نحن بحاجة إلى رحمته وجنته ونعيمه ورضوانه أم لا؟ هل نحن بحاجة إلى أن يعافينا في الدنيا ويرزقنا ويحفظنا ويأمننا مما نخاف ونحذر ويدفع عنا السوء والمكروه، أم لسنا بحاجة إليه؟ ما حرب شيء كمثل ما يحارب الله في أيامنا، وحتى من قبل المسلم ومن قبل المسلمة، الناس كلهم يقولون صح مرد لله مرد للجنة، ولكن لما تنظر إلى أعمالهم أعمالهم تقول لا نريد الله، الله عدونا. أعمال الذي أراد الله أقبل على الله، رضي بالله، سلم لله، خضع لله، خاف من الله، راقب الله، أحب الله، عظم الله. التدين يا إخوة في أوصاف المجتمع، هذا هو علاجنا الأول. إذا أردت أن تصلح زوجتك فابدأ معها من هذه الدرجة، درجة التعبد. لهذا يا مسلم ويا مسلمة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمتزوج اظفر بذات الدين. لا تجد آية في القرآن الكريم تمدح الزوجة ذات الجمال، أبدا، الزوجة ذات الجمال ما يمدحها القرآن ولكن القرآن يمدح الزوجة العفيفة، الزوجة الصالحة، الزوجة المسلمة، كما سمعتم الآية قبل قليل إن المسلمين إلى آخرها التي مدحت مبينا المنزلة المطلوبة. وقال للزوجة يخاطب وليها: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يا أخي، إذا أردت أن تعيش بسلام، إذا قد قدر الله بالزوجة على الحالة الموجودة وأنت على الحالة الموجودة، فاجتهدا لعل الله أن يمن علينا جميعا